إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمامان أبو داود والترمذي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة أو الدينار والدرهم، يعني ملك كسرى وملك قيصر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي سبحانه وتعالى لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، بقحط وجد. السنة العامة هي القحط والجد، يعني فيهلك والعياذ بالله جوعا وعطشا وعدما. وإني سألت ربي سبحانه وتعالى لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله تبارك وتعالى قال: يا محمد، إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد، إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويهلك بعضهم بعضا. هذا حديث صحيح من جهة الإسناد، وصادقت على صحته الوقائع أيها الإخوة عبر التاريخ وفي الواقع. لو طرح امرؤ على نفسه سؤالا: أي الدواهي والمصائب التي تحيق بأمة من الأمم كتب لها البقاء؟ فهذه الأمة بضمانة الله تبارك وتعالى أمة باقية، هي في ضمان من أن يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم أيها الإخوة فيستبيح بيضتهم. هذا لن يكون بإذن الله تعالى، لن يقع. إذن هذه الأمة خالدة، هذه الأمة خالدة أيها الإخوة، سيفنى آخرهم إذا أراد الله تبارك وتعالى بسبب إلهي كوني، حين يسلط سبحانه الريح التي لا تبقي نفسا مؤمنة، لكن لا يمكن أن يستباح من عند آخرهم وأن تستأصل شأفتهم على يدي عدو من غيرهم. فأي الدواهي وأي المصائب التي تحيق بأمة كتب لها البقاء أعظم أيها الإخوة، أعظم، أي هذه الدواهي أعظم؟ أن يسلط بعضها على بعض، هي في مأمن أن يسلط عليها غيرها فيستبيح، لكن أعظم الدواهي بعد ذلك أيها الإخوة أن يسلط بعضها على بعض. أرأيت إن صال أحدهم عليك فإن في الإمكان أن ترده بسبب أو بآخر، لكن إن سلط جسمك على بعض، إن كانت يدك هي التي تأخذ مأخذا من وجهك أو من صدرك أو من بطنك أو من سائر أطرافك، ماذا تفعل؟ تقطعها؟ فإن فعلت فأنت الخاسر. هذا ما يحدث لهذه الأمة حين يسلط بعضها على بعض من جهة أيها الإخوة، وهذا وجه من أوجه الازدواج التي نعيشها ولا نتفطن لها أو لا نكاد، من جهة نتحدث عن أمة عظيمة، أمة تعد المليار ونصف المليار، ومن جهة أخرى يبدو أن كثيرين أيها الإخوة، كثيرين من أبناء هذه الأمة ليسوا من هذه الأمة لأنهم لم يعودوا مسلمين، فلم تصبح هذه الأمة كثيرة وأصبحت أوزاعا متفرقين، تفرقتهم المحن والفتن أيها الإخوة، والإحن والضغناء والشحناء أيادي سبع، صاروا طرائق خددا أيها الإخوة. هذه محنة عظيمة جدا عمت الأمة وشملتها، ونسأل الله أن يجعل لها منها كاشفة قريبا غير بعيد. أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات، لا بد أن ننطلق من بعض الأصول حتى نكون على بينة. وقد قال الإمام الجليل والتابعي الشهير الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، ولا يكون سير على غير طريق إلا أن يكون في الأحلام والتهاويم، إلا أن يكون في الأحلام والتهاويم ويظن أنه سائر وهو أكرمكم الله كدابة الساقية لا يروح إلا مكانه. وهذا حال أيضا أنفار من هذه الأمة، إن شاء الله لا يكونون كثيرين، يظنون أنهم يفعلون ولا يفعلون شيئا، هم هائمون وحالمون أيها الإخوة. العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد، أي ما يفسده، ما يفسد أكثر مما يصلح. إذا المسألة لابد أن تتأسس على علم وأن تتأصل بعلم، والعلم له أهله وله شروطه وله لياقاته وله تعبه وضريبته وثمنه ونصبه، ليس بالتمني ولا بالتشهي ولا بالدعاوى أيها الإخوة أبدا. نعم، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر، أي طلبكم العبادة لا يضر بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة حتى ذهلوا عن العلم، فرطوا في العلم، أمعنوا في العبادة، أمعنوا في العبادة، الصلاة والصوم قيام الليل والقرآن والتلاوة والبكاء، هذا شيء جيد، لكن إمعانهم في طلب العبادة ألهاهم أيها الإخوة عن استيفاء حظهم ونصيبهم وقسمهم من العلم. وإن قوما قد طلبوا العبادة طلبا أذهلهم عن العلم فخرجوا، أو قال حتى خرجوا على أمة محمد بأسيافهم صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يريد من؟ الخوارج. ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. العلم يمكن أن يبرر لك أن تقتل المسلمين، وفي الأحاديث المشهورة عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه أيها الإخوة، في صفة ونعت هؤلاء الخوارج أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، شيء عجيب، متناقضات، هذا من تناقضاتهم أيها الإخوة. يدعون أهل الأوثان كحال خوارج العصر أو من به لوثة خارجية، بالعكس بعض هؤلاء الملتاثين بلوثات الخوارج أيها الإخوة يدعون بالنصر، سمعناهم في التلفزيون أيها الإخوة للأسف الشديد، يدعون بالنصر لإسرائيل وأمريكا على إخوانهم في الدين لأنهم شيعة، قد يكونوا شيعة، أليسوا موحدين؟ أليس يجمعنا وإياهم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليس يصلون إلى قبلتنا 5 مرات في اليوم والليلة؟ أليس يخرجون الزكاة ويحجون البيت ويصومون الشهر ويقرؤون الكتاب؟ الله يجمعنا وإياهم وهذا يكفي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، هو يراهم كفرة، وطبعا من الشيعة من يرى السنة، وكثيرا منهم أيها الإخوة يرى كثيرا من أهل السنة كفرة. هذه اللوثة لم يسلم منها أحد الآن للأسف الشديد، الكل ملتأث بها، شيعة وسنة وزيدية وفرق أخرى، أي الكل والعياذ بالله. وكأن المسألة نكائية، ليس في الحق نكاية أيها الإخوة. أنا كنت ولا أزال مطمئنا إلى مذهبك سني أيها الإخوة، إلى مذهب أهل السنة، لماذا؟ لأنني أعرف رأي أو آراء جماهيرهم وجمائهم الغفير، مطمئن جدا إلى أنه أدنى إن شاء الله إلى الحق، أدنى إلى الحق. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم منصفون، لا يندلعون ولا يمعنون في التكفير. أقل الفرق تكفيرا أيها الإخوة وإمعانا في التكفير جماهير أهل السنة. طبعا لا عليك من بعض من ينتمي إلى السنة والجماعة في هذا العصر أو في ذاك ويكفر معظم حتى أهل السنة، لا علينا من هؤلاء شذاذ، هؤلاء شذاذ وقلة منزورة، نسأل الله يهديهم من عمى. لكن أتكلم عن الأئمة والعلماء، عن الشوافع والأحناف والحنابلة والمالكية، وعن كتبهم المعتمدة، وعن الأئمة المعتمدين فيهم. وإلا مثلا إن في الأحناف من يمعنون جدا في التكفير، معروف الأحناف بالذات للأسف الشديد في كثير من كتب مشائخهم إمعان واضح في التكفير، أخذه عليهم سائر المذاهب الإسلامية كالشوافع والمالكية. ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في تحفة المحتاج ذكر هذا المأخذ، قال لسنا كالحنفية، هذا ليس تعصب منه لشافعيته، الحنفية اعترفوا بهذا، قال لسنا كالحنفية فإن فيهم تكفيرا كثيرا، لكن اعتذر عنهم الزركشي. لن أذكر اعتذار الزركشي، اعتذار طيب وهو حقيق بأن يذكر لاختصار الكلام في المقام أيها الإخوة، بل سأكتفي بذكر قول أحد محققي الأحناف العظام جدا، وهو الإمام كمال الدين ابن الهمام قدس الله سره، وكان جامعا بين الصلاح وبين الإمامة في العلم، صاحب فتح القدير، أحد مراجع الفقه الحنفي. الكمال ابن الهمام قدس الله سره قال هذا التكفير الكثير إنما هو لمشائخ ليسوا يبلغون درجة الاجتهاد، لا يعول عليه، قال لا نعول عليه، نخالفهم فيه ونرد عليهم، يمعنون في التكفير أيها الإخوة بأوهى السبب، قال هذا غير معتمد وهو غير مخرج كما قال الزركشي على أصل إمامهم أبو حنيفة، أصلا عظيما جدا في هذا الموضوع أيها الإخوة. ما هو هذا الأصل؟ كل من ثبت له الإيمان فقد ثبت بيقين، طبعا كل إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت له الإسلام وعقد الدين أماما بيقين ثابت أيها الإخوة أنه مسلم، فلا يخرج أيها الإخوة عن هذا الثابت له بيقين إلا بيقين مثله، ليس بالاجتهاديات وليس بالظنون وليس أحساب وأظن ويظهر وفي وجهه سواد وفي قلبه ما، هذا كلام فارغ، أعوذ بالله، هذا طريق قصير جدا جدا إلى جهنم إلى غضب الله، لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، وفي حديث آخر فقد حار فقد باء بها أحدهما، أحد هؤلاء لابد أن يكون كافرا، والعياذ بالله شيء مخيف جدا. ولذلك وأنا شافعي في الجملة أيها الإخوة ولست أتعزى بهذه الانتسابات، أنا أخالف أحد أئمتنا العظام جدا خاصة في الأصول، وهو أبو إسحاق الإسفرايني الذي نقل عنه الشريف الجرجاني في شرح المواقف العضد الإيجي قوله: ومن كفرنا من المخالفين كفرنا وإلا فلا. هذا قول عظيم، لا نقول بمثله بل نقول بعكسه تماما، على الضد عنه أيها الإخوة، أي من نقول ومن كفرنا من المخالفين ربما لم نكفره، ومن لم يكفرنا من المخالفين ربما كفرنا، لأن التكفير حكم شرعي لا يكون إلا بالدليل الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ليس بأهواني، ليس نكاية، إن كفرتني فأنا أكفرك. طبعا أبو إسحاق الإسفرايني ومثله لا يقول هذا بالتشهي والهوى حاشا، وإنما قاله وأخطأ متأوي الحديث فقد حار بها أو فقد باء بها أحدهما، ولو دقق أيضا لما سلم له الاستنباط. عمر كم مرة يتهم بعض الصحابة والبدريين كحاطب بأنه منافق، أي كافر زنديق، والنبي لم يرجع على عمر بشيء، لأن عمر قال ذلك متأولا، أليس كذلك؟ قال ذلك متأولا. معاذ أيضا اتهم بعض الصحابة الأنصار بأنهم قد نافقوا ولم ينافقوا، بالعكس، لكن ثقلت عليهم صلاته الطويلة جدا في وقت العشاء، فاتهمهم بالدغل في معتقدهم ولم يرجع عليه بشيء، لأنه مجتهد، لأنه متأول، هو يظن هذا، انتبهوا، هو يظن هذا. ولذلك التأويل الصحيح أيها الإخوة أنه يكفر من كفر المسلم، بمعنى ماذا؟ من كفر المسلم الثابت إسلامه عند المكفر. لماذا يكفر؟ لأنه سمى الإسلام كفرا، حين يقول مثلا أنا أعلم أن هذا رجل يشهد بشهادة الحق ويلتزم أركان الإسلام الخمسة وأركان الإسلام الستة، ومع ذلك أقول له كل هذا الذي تعتقد وتلتزم عندي كفر، أنت كافر، يكون المكفر كافرا لأنه سمى الإسلام والإيمان كفرا. هذا وهذا تقريبا لا يحدث، لا تجد من يكفر من المسلمين مسلما إلا وله إيه؟ تأويل واجتهاد من الشيعة والسنة والروافض والزيدية والخوارج والمعتزلة في القديم والحديث، عنده اجتهاد. لذلك لا يفرح الممعنون في التكفير بأن من كفرنا فنحن نكفره، لا نكفره حتى وإن كفرنا. الخوارج كفر المسلمين أم لم يكفروهم؟ كفروا كل المخالفين، كفروا الصحابة وفي رأسهم أبو الحسن عليا عليه السلام، في رأسهم أبو الحسن عفوا علي عليه السلام كفروه. لكن انظروا عاد إلى فقه الخوارج وفقه أبو الحسن، هل كفرهم علي؟ أبدا. وعلي أحد رواة أحاديث الخوارج، وكما قلت لكم مرة أيها الإخوة أو غير مرة، أحاديث الخوارج لو أخذت على علتها وبظاهرها تقريبا ناطقة بكفر الخوارج، وإلا فما معنى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ الدين في جهة وهم في جهة، الدين في شق وهم في شق، ومع ذلك لم يفهم علي ولا سعد بن أبي وقاص ولا سائر الصحابة أنهم كفار أيها الإخوة أبدا، وعملوهم معاملة المسلمين. قد يعترض أخ شيعي أو سني، كيف علي قاتلهم كما قاتلوه؟ أنا أقول لكم لم يكفرهم لأنه لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم، ولو كانوا عنده كفارا أو مرتدين كفرا طارعا يعني أيها الإخوة لسبى حريمهم، هكذا يعامل الكافر، أو لغنم أموالهم ولم يفعل، فدل عدم فعله على أنه يعاملهم معاملة من؟ البغاء. وقد صرح هو عن غيبه، صرح عن غيبه فقال إخواننا بغوا علينا، قال ليسوا كفارا، قال من الكفر فروا، قيل له أكفارهم؟ قال من الكفر فروا، أعوذ بالله، قال بالعكس هم لا يحبون الكفر ويخافون الكفر ويخافون على أنفسهم وعليهم الكفر، ولذلك في الأخير لم يجدوا بدا من أن يكفروا. هذا إنصاف عظيم جدا، رهبة من الكفر أيها الإخوة، كفروا شيء غريب لكنه يعلم خلة عقلهم وضيق عطنهم، أعطانهم ضيقة وعقولهم أيها الإخوة منزورة ليس عندهم مسكة من عقل حقيقي أو علم صحيح، ليس عندهم، هو يعلم يأخذهم على قدهم. الإمام علي هذا رجل واسع، رجل وسيع، وسيع العقل والقلب، هكذا التقوى، قال من الكفر فروا، لم يقل كما قال أبو إسحاق الإصفرايني إذا كفرونا نكفرهم وإلا فلا، غير صحيح، ممكن يكفرنا ولا نكفره، ممكن أنه لا يكفرنا ونحن نكفره. يعني لو جاءنا الآن رجل ينتمي إلى أبوين المسلمين ويقول أنا ماركسي أحمر لا أعترف بوجود الذات الإلهية ومحمد هذا والعياذ بالله كذا وكذا وقرآنكم كذا وكذا، ولكن أنا لست مع الكفر وأنا مع التسامح والتوليرانس والعيش المشترك، لو أنت كافر، وأنتم عندي أناس أوادم وطيبون، أقول له أنت كافر، نعم أوادم طيبون وأنت كافر، وهذا كفر يا حبيبي. صرح على نفسه، هو قطع على نفسه بالكفر، هو كفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كفر بالإيمان، يعني بماذا؟ بالله ورسوله، هو مكذب لله ورسوله، منكر لله مكذب للرسول، طبعا رسول من؟ ويقول ما في إله، ورسول من أنت؟ يا إما تكذب يا إما أنت مريض، يقول الرسول، هذا كافر لا يكفرنا، وليس هو إما عليه التكفير نحن نكفره، انتبهوا، فقد نكفر من لا يكفرنا وقد لا نكفر من يكفرنا، تابعون، نحن في يد الدليل، نحن في قبضة الدليل، هكذا هم طلاب الحق. وأنا وجدت بفضل الله تبارك وتعالى معظم أئمة أهل السنة والجماعة المعتمدين يسيرون في هذا المهيع الوسيع، في هذا الطريق اللاحب، معظمهم بفضل الله تبارك وتعالى. أبو حنيفة فيما حكى عنه الحاكم في المنتقى أيها الإخوة، وفيما حكى عنه الأشياخ، لم يثبت عنه أنه كفر أحدا من أهل القبلة، ما رأيكم؟ لم يثبت عنه، هاتوا، لم يثبت بفضل الله عن أبي حنيفة، كان يتعاظمه التكفير جدا، يعتبره من أعظم الرزايا والبلايا التي يبتلى بها المسلم أن يقع في تكفير الموحدين وأهل القبلة، ولذلك لم يؤثر عنه أنه كفر أحدا بفضل الله من أهل القبلة. الإمام مالك هو القائل رحمة الله تعالى عليه ونور ضريحه، لو احتمل مسلم الكفر من 99 وجها، أي قوله أو فعله أو ما يعرب عن عقده، واحتمل الإيمان أو قال الإسلام من وجه واحد حكمنا بإسلامه تحسينا للظن بالمسلم. الله أكبر، الله أكبر يا إمام دار الهجرة، الله أكبر، يقول ليس هناك شبهة، بالعكس 99 شبهة في كفر هذا المسلم قال أشياء تكفره 1، 2، 3، 99 بس في واحد فقط تجعلنا إيه نثبت له الإسلام، نقول لا نعتصم بها وننحاز إليها ونقول هو مسلم. الله أكبر، بلاش. أبو زرع الرازي، تعرفون أبو زرع من محققي الشافعية العظام جدا رحمة الله تعالى عليه، سئل وانظروا إلى هذه الإمامة في العلم، هؤلاء إما فطاحل، ويأتيك اليوم أولاد صغار يقول لك هم رجال ونحن رجال. قبل أن تقول هم رجال ونحن رجال أرجو أن تعرب هم رجال ونحن رجال، هذه هم إيش هذه ضمير الشأن هذه ولا مبتدأ ولن يعرف ولن يفرق بينهما، يقول لك هم رجال ونحن رجال، أنا أقول هؤلاء هم رجال، إيش إعرابهم هنا؟ تفضل يا حبيبي يا علامة الإسلام، والله لا يعرفون أقسم بالله. ولذلك هؤلاء كما قال الفارابي، الفيلسوف الفارابي قال كلمة عظيمة جدا أيها الإخوة، قال والعوام لا يسود عليهم إلا أشدهم عما، ذكرتها في الخطبة السابقة، احفظوها. ولذلك يصبح إماما على العامة وعلامة كبير في الفضائيات وألف كتب و20 و30 مجلدا، شيء غريب. لذلك يسود على وجه الأرض الآن مسلم إلا اثنان، من؟ قال أنا ورجل في جبال باكستان. يا ما شاء يا ما شاء الله، هذا حجر رحمة الله الوسيعة، نسأل الله له النجاة المسكين، أخشى أن يخذف يوم القيامة، نخشى ونسأل الله ألا يكون كذلك المسكين وأن يشفع له جهله وعبط وعبيط، هذا واحد عبيط، هذا أحبل يعتبر نفسه إمام، هذا وراء مجموعة أي من الهبلاء لسه إيه يبدو أنه لم يستوثق من إيمانهم، لكن ما في المسلم اثنان، أنا وواحد آخر ما فيش، كل بعدينكم. يعني الخوارج رحمة، الخوارج متسامحون جدا بالنسبة إلى هذا الأهبل في القرن إيه 21، شيء عجيب جدا يا إخواني، ما هذا الذي يحصل؟ ما هذا الذي يحصل مثل هذا؟ ولذلك نعود إلى إيه أبي زرعة، ماذا قال أبو زرعة؟ سئل استفتي في رجل قال له آخر أهجرني في الله، قال له هجرتك في ألف الله، استغفر الله. انتبهوا كلام فظيع، ونستغفر الله منه، نعوذ بالله فعلا من زلات اللسان. قال له هجرني في الله، قال له هجرتك في ألف الله، قال أبو زرع لا يكفر. انتبهوا شوفوا الإمامة، لا يكفر، لأنه من المحتمل أنه يريد بألف الله ليس ألف ذات إلهية، إنما ألف سبب للهجر في الله أو ألف هجرة. قال أبو زرع وإن كان اللفظ لا يحتمله، ولكن نحن الحمد لله نخليه يحتمله. لماذا؟ قال تحوطا للدم المسلم، للدم الحرام، يقتل هذا بعدين، يقول لي مرتد تقتلوه بعدين، لا قال بدنا نشوفه صرفه لهبل هذا، ولكن لشناعة لفظه يؤدب، بنشده هيك بنشد له دان وبنعطيه 10 جلدات كفية، بنحطه في السجن 2 بندفعه غرامة، بنعلمه الأدب مع الله، تحكي هيك تقول ألف الله، لكن لم يكفروه. انتبهوا شيوخ العصر وبعضهم ينسب إلى العصبية وإلى التعصب والتشدد، مثل الشيخ ابن عثيمين السعودي رحمة الله عليه وهو علامة كبير، وأمثال هؤلاء نفس الشيء، سئلوا في من يسب الرب أو الدين، قال يبحث عن حاله، إن قال في حال غضب ونرفز وكذا لا يكفر، هذا ينسبون وهابية، لم يكفر. قال لا، شيخهم الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال ولا أكفر إلا بما أجمعوا عليه، هذا أصل من أصول ابن عبد الوهاب، معناها لا تكفير إلا بالمجمع عليه، أي أمر لم يجمع عليه لا نكفر به، ممتاز جدا، هذا أصل من أعظم ما يكون. إذن اتني بالإجماع، سوف تجد أن ما أجمعوا عليه واضح جدا، كما في كتب الأحناف أيها الإخوة، يعني مثلا لا يخرج الإنسان الذي ثبت له الإسلام وعقد إيه الإيمان أيها الإخوة من الدين إلا جحود ما أدخله فيه، هكذا يقول السادة الأحناف، كلام عظيم هذا، هذا أصل أيضا، إلا جحود ما أدخله فيه. كيف دخل بالإسلام؟ مش بالصلاة ومش بالصوم ومش بكذا أبدا، الرسول كان يكتفي بالإدخال في الإسلام بشيء واحد فقط، يقال في 5 ثواني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لذلك أبو حامد الغزالي بعد تحقيق دقيق وعميق وتحوطات كثيرة تحكي جزعه وفزعه أيها الإخوة وتعظيمه لهذا المقام العظيم اللحج الضيق، مقام تكفير الموحدين من أهل القبلة، جعل مناط التكفير شيئا واحدا، تكذيب النبي، النبي قال لا إله إلا الله، إن كذبته في هذا كفرت، النبي قال أنا محمد رسول الله، إخوان النبي المرسلون رسول الله وأنبياؤه، الجنة حق، النار حق، إلى آخر كذا، الأشياء الضرورية التي أجمعت الأمة كلها عليها، كل من يسمي نفسه مسلما يقول بهذه الأشياء، من كذب النبي فيها كلها أو في واحدة منها كفر. قال هذا كفر، غير هيك أمور إيه تحتمل الاجتهاد، لا نكفر بالاجتهاديات، لا نكفر إيه بالاجتهاديات. ولذلك الإمام مالك قال نحكم بإسلامه تحسينا للظن بالمسلم. الإمام أحمد ليش قبله أستاذه الشافعي، الشافعي معروف عنه شبه هذا إيه مشهور جدا أنه قال لا أرد شهادة أحد من أهل القبلة، معناه مسلمون يقبل شهادتهم جميعا إلا الخطابية، فرقة غالية من الغلاء أيها الإخوة، لأنها ترى الكذب. فرقة الخطابية تقول يجوز الكذب حتى على الرسول، نألف أحاديث من عندنا ونكذب في أي شيء نصرة لمذهبنا. هؤلاء لا تستطيع أن تعرف إيه باطنهم من ظاهرهم، لا تعرف حقيقتهم. قال هؤلاء الشهادة لا أقبلها منهم، على فكرة لم يقر بتكفيرهم وإنما رد شهادتهم. قال أما سائر الفرق تقول لي روافض، زيدية، خوارج، معتزلة، قدرية، قال أقبل شهادتهم الشافعي. هذا نصه بشكل واضح تماما. أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه في مقالات الإسلاميين ماذا قال؟ ولذلك جعل الأشاعرة هذه المقولة لأبي الحسن شيخهم الأعظم أصلا من أصولهم، وبالغوا في شرحها كما في شرح المواقف وغيره للشريف الجرجاني. أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه قال فإن السلف قد اختلفوا، سلف هذه الأمة اختلفوا، وضلل بعضهم بعضا، وأنكر بعضهم على بعض، وأنكر بعضهم على بعض، ولكن الإسلام شملهم وعمهم، ظلوا مسلمين وكانوا يرون أنهم إيه مسلمون. وكما قلت لنا القدوة في الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، هو الذي يروي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية، يروي أنهم كلاب جهنم والعياذ بالله، تقتلهم أدنى الطائفتين أو أولى الطائفتين بالحق، والنبي أخبره بأنه سيقاتلهم ويقتلهم، ومع ذلك قال لم يكفرهم. قال العلماء لم يكفرهم، ثبت أنه لم يكفرهم. الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه، هذا الإمام المتورع السلفي الدقيق المتحرر جدا، ماذا قال؟ كان يقول لعلماء الجهمية نفاة الصفات خاصة الخبرية، كان يقول علماء الجهمية وقضاتهم أنتم تقولون بمقالات لو قلت بها لكفرت ولكنني لا أكفركم. عجيب، قال في مقالات أنتم تقولونها لو أنا أقول بها أنا أصبح كافرا، على الأقل عند نفسي أعرف أنني كفرت، مع قولكم بها أنا لا أكفركم. طب لماذا؟ شيء عجيب. أقول لك هذه مجاملات، ما في مجاملات في الحق، مش مجاملات، هذا تأصيل علمي، تأصيل علم، هذا مش تأصيل علماء اليوم أو أشباه العلماء، أنا أسميهم عوام العلماء، في عوام وفي عوام العلماء، لحية وعمامة وكتب ودكتوراه وكذا، عامي عامي لا يعرف مبادئ حتى العلوم الآلية أحيانا وعنده شهادة كبيرة مش فاهم حاجة. هذا الأمة، هذا تأصيل أمة مش عوام العلماء. من لم يكفر الكافر فهو كافر، كلام فارغ. من قال بهذه؟ هذه قاعدة؟ من قال بهذه القاعدة؟ وهذه القاعدة لا تصح إلا على وجه واحد فقط، على وجه واحد فقط أيها الإخوة، الكافر الذي نطق وأقر على نفسه وشهد بالكفر، قال أيوة أنا بقى من الشباب، الله تبعكم ولا بالنبي ولا بدينكم ولا بقرآنكم، هذا كافر. حتى أي عامي أدنى الناس منزلة وأقلهم علما ومعرفة يشهد عليه بالكفر، يقول هذا كافر، هذا كافر يا أخي، يكذب الدين. أما فيما عدا ذلك في المسائل الاجتهادية، هذا أشعري، هذا ماتريدي، هذا مجسم، هذا مش عارف زيدي، هذا إباضي، هذا إثنى عشري، هذا رافضي، هذا معتزلي، هذا قدري، هذا خارجي، لا تستطيع أن تكفر أحدا، ليس بهذا، ليس بهذا الابتسار ولا بهذه يعني العجلة، لا تستطيع. دع الأمر هذا لمن يحسنه وهم يتورعون عنه. فأحمد يقول أنا لا أكفرهم، تعرفون لماذا؟ لأنه لا يقصد الكفر ممن يريد الإيمان أحد إلا أن يشاء الله. ما رأيكم؟ لذلك أيها الإخوة العلماء قاعدوا قاعدة، هذه قاعدة وهي عظيمة جدا، قالوا قد يقع المرء في الكفر ولا يقع عليه الكفر، كما قد يقع في البدعة ولا تقع عليه البدعة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يقول قولا أو يفعل فعلا أو يعتقد معتقدا هو في ذاته هذا الفعل أو القول أو المعتقد كفر، لكن صاحبه لا نسميه كافرا. لماذا؟ لأنه لا يحكم على معتقد أو قائل أو إيه أو فاعل الكفر بالكفر إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. وفي بديهيات من بديهيات علم الأصول أن كل شرط يقابله ماذا؟ أو سبب بالأحرى يعني أسباب يا أخيها يقابله إيه؟ المانع. كل شرط يقابله إيه؟ المانع. فمثلا العلم هل هو عالم بأن هذا إيه كفر؟ قد يكون جاهلا. طيب بلاش. الحواريون الحواريون عليهم السلام أجمعين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يستطيع ربنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ مثل هذا القول يقول عالم أو جاهل؟ أجيبوني. جاهل. جاهل بما يليق بالله وبما يليق بكل حال. قول الحواريين هذا له مدخل إيه في التأويل يمكن أن يؤول، لكن لو أخذناه بظاهره ونكفر الناس ومن لم يكفر كفر فهو كافر. كفر الحواريين لأنهم شكوا في قدرة الله. بستطيع ولا بستطيعش؟ لا بستطيع طبعا. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ بلاش. أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها والحديث في صحيح مسلم والنسائي حين اتبعت النبي ذات ليلة على كل حال تقف أثره تخشى أن يحيف عليها في ليلتها. جبريل أتاه نزعه وأخبره وعلم النبي بها، فلما أخبرها قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، هكذا بالجزم. قال نعم يا عائشة. إيه ما كانت عارفة بتفكر واحد إيه يستخفي في الليل الحندس في الظلام الله مش حيشوفه، الله بيشوف بس في النهار. عقيدة بدائية جدا جدا في اللي كانت هذه، ما بتعرف جاهلة بهذا الشيء. علمها النبي ما قالهاش أوه كفرت يا عائشة أجدد العقد عليكي، لا قالها نعم ولم يعلق. صلى الله على معلم الناس الخير الرؤوف الرحيم الواسع، والله الواسع يا أخوان. نسأل الله شيئا من ساعته لنا ولعلمائنا ودعاتنا. قال نعم. أي لو احنا اليوم يعملك درس عاد في الإيمان والكفر وفي شبهة على إيمانك وروح جدد العقد. شبهة يا أخي مش فاهم، علمنا. وإذا كان ربما عندنا شبهة في هذا الجهل حاججنا وقطعنا، أخم علينا الحجة التي يكفر منكرها. إذا الأمر تعلق بالأصول فيها كفر وإيمان، أخم علي الحجة التي يكفر منكرها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هكذا. هذا هو. قال نعم يا عائشة. بلاش. الحديث المخرج في الصحاح في الصحيحين وغيرهما حديث الرجل أنا أذكره بطولي معروف لكم جميعا إن شاء الله وجمعوات الرجل أي أب كنت لكم يا أبنائي؟ قالوا خير أب وأحسنه وأكرمه. قال إذا أنا مت فخذوني ثم احرقوني ثم اصحنوني ثم ذروني في الريح فلا إن قدر الله علي ليحذبني عذابا شديدا. قال لا إن قدر الله علي. فكر حول هيك مش هيقدر الله عليه. طيب الله قال له أنت كفرت، مش كمان أسأت المعاملة معي وكفرت بي لأنك إيه نسبتني إيه العجز، تعجيز، هذا فيه تعجيز الله. إذا أصبحت أنت ذرات ذرات تذروها الرياح مش حقدر عليك، مش حقدر أجمعك يعني. إيه هو اعتقد هذا، اعتقد هذا. قال خلص وبنضل هكذا إذا طلع في الأرض، نضل في الأرض وفي التراب وفي الماء والله لن يستطيع جمعي وبكون أفلت من العقاب. جاهل مش فاهم يا حرام، مو ما قدر الله حق قدري. المهم تعرفوا الحديث أمر الله البر والبحر كذا فاجتمع في لحظة في ثانية مصيبة. قال له ما حملك على ما صنعت يا عبدي؟ قال خشيتك. قال وتخشاني إذا فقد غفرت لك. في حديث وهو في الصحيح الآن أذكره بعد قليل. بعض العلماء الذين يحبون أن يكفروا الناس روح عينهم هيك، روح عينهم يكفروا الناس، بيفرحوا كثير لما يكفروا الناس، بيحبوا كفروا أمة محمد. يا أخي ما بعرف ليش هذا، والله ما أنا فاهم ليش أقسم بالله، بس فاهم ليش حقيقة. قلوبهم صغيرة، أنا أقول لكم ما عندهمش رحمة، ما ذقوش رحمة الله. أي رحمة هي انعكاس للرحمة الإلهية. إذا أنت مرحوم أنا بقول لك في علم رحمة وعلم عذاب، في فتوى رحمة وفتوى عذاب، في فقه رحمة وفقه عذاب، في قول رحمة وقول عذاب، في دعوة رحمة ودعوة عذاب، رسالة رحمة رسالة عذاب. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة تعالى، قولا وفعلا ودعوة ورسالة وفقه وفتوى. هذا هو المثل الإنجليزي الرائع، يقول الأفكار الكبيرة تبدعها القلوب الكبيرة، مش العقول الكبيرة، القلب الكبير. لما الإنسان يكون واسعا عنده قلب كبير روح كبيرة يفكر بطريقة أقرب الحق بإذن الله تعالى، يكون متلمذ على محمد وروح محمد، جوهر المدرسة النبوية الرسالية. هذا هو. لماذا تكفر الناس؟ على كل حال فبعض هؤلاء أيها الإخوة، هواهم ومشتهاهم أن يكفروا الناس. قالوا لا لا، الحديث أكيد أكيد، يعني الحديث ما عندهم مش في مستند. قالوا لئن قدر الله علي، مش لئن قدر من القدرة أو الاستطاعة، لا لئن قدر من التقدير، وهو إيه؟ التضييق. إذا الله بده يضيق علي زي ما ضيق على يونس فألقاه إيه في بطن الحوت، آه ممكن يعذبني. وهذا كلام فارغ. قال ابن تيمية: هؤلاء أبعدوا النجعة وحرفوا الكلمة عن مواضعها، وإحنا هنجاوبهم. الجواب أيها الإخوة أن هذا كلام فارغ مخالف لكل سياق الحديث. أنتوا حين أي أحد عادي فاهم ليش هو عمل هيك، وأنا صحيح ليش؟ ذروني في الرياح، عشان الله مجمعوش. مش لا طب، وإذا هو إيه من التقدير التضييق، وليش يذروه في الرياح؟ ما خلوا زي ما هو، والله برضو حر، بيقدر يضيق عليه بعقوبة وبيقدر يغفر له، ولا مش صحيح. بس هو مش فاهم الكلام هذا، مش صح. على كل حال، في الصحيح رواية في الصحيح، سأله الله لما فعلت؟ قال: أردت أن أضل ربي. نعم، أردت أن أضيف الصحيح هذا، أردت أن أضل ربي. ما معنى أردت أن أضل ربي؟ ما يقدرش علي، ما يقدرش يجيبني، خلاص أنا صرت عدم. هيك أنا فكرت، قال إني خلاص ما يقدرش يجمعني. فمعناها إيش؟ قدر من القدرة ولا من إيه؟ التقدير التضييق؟ لا، من القدرة. هذا هو الصحيح. الرجل قال قولا من اعتقده بعلم بغير تأويل كافر، صح ولا لا؟ لكن لم يكفر ودخل الجنة إن شاء الله، وأنا خايف يكون قبلنا وقبل المشايخ اللي بكفر هذولا. بدي أحكي شغله هنا حتى ما أنساهاش، مهمة جدا، أريد أن أحكي هذا الشيء، ألقي هذا الشيء. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من أمره أو قال من دينه ما لم يصب دما حراما. قال أنت بخير. شوف النبي بشر على طريقته، والبشير النذير، بشير بده يطمنا. قال أنت، وهذا في صحيح البخاري، إذا لقيت الله ولم تتقحم ورطات الدماء، لم تتخوض في دماء معصومة من المسلمين أو غير المسلمين، دماء المعصومة مش دماء المسلمين بس لحالها، انتبهوا، فأنت بخير إن شاء الله، بخير بخير يا رب، يعني عملت شغلة تانية بخير عادي، ممكن تدخل في رحمة الله الواسعة جدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. جاء بعض المتحذقين من أهل الجهالة فقال: هذا في حق التائبين. نقول له: أنت جاهل، مش صحيح، لأنه في حق التائب يستوي أن يكون ذنبه الشرك وغير الشرك كمان، إيش رأيكم؟ حتى لو أشرك وتاب الله بيغفر له. فالآية ليست تحمل على التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أنا أقول لكم هي في حق غير التائبين أصالة، وفي حق التائبين إيش؟ بالتبع. ما رأيكم؟ لماذا؟ لأنه لو كانت في التائبين فلا فرق بين الشرك وغيره، حتى الشرك يغفر. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا عم وأطلق، صحيح؟ ولم إيه؟ يخص، لم يخرج الشرك، ولم صح. لماذا؟ لأن الآية محمولة على من؟ على التائبين. أشرك البعيد تاب يغفر له، زنى قتل سرق خان فعل كذا وتاب يغفر له الذنوب جميعا. فهذه الآية أطلق وعم تبارك وتعالى، تحمل على التائبين. وفي الثانية خص وعلق، يعني علق بالمشيئة. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا التعليق، لمن يشاء التعليق. هنا خص، هكذا يكون الفقه، هذا قرآن يا أخي، هذا دين. هنا خص سبحانه وتعالى وعلق، وهناك إيه؟ عم وأطلق. المقامان مختلفان، المقامان مختلفان. معاذ بن جبل حين أتى الرسول مباشرة، كان في الشام طبعا، هذا مش الرحلة الأخيرة اليمن، لم يرى الرسول بعدها، قبل هيك أول ما جاء رأى النبي هوى ساجدا سجود لرسول الله: يا معاذ ماذا تفعل؟ قم. قال: يا رسول الله، أتيت الشام ورأيتهم يسجدون لبطارقتهم، بطريرك هذول، فقلت في نفسي: رسول الله أحق بالسجود. قال: شو شو الشغلة هذه؟ رسول أحق، قال نسجد له. سجد له: يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله. قال ابن تيمية مخرجة على هذا الحديث، شوف هذا فقه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إيه شيخ الإسلام، قال ابن تيمية: ولذلك إذا رأيت رجلا يسجد لرجل ظنا منه أن هذا من الدين فلا تكفره. بفكر هذا كويس، قرب إلى الله، ما تكفروش يا حبيبي. ابن تيمية كفر شرك جاهل وعلمه بفكر هذا كويس هو. ايش رايك؟ الشيعة بسوا اشياء فظيعه جدا فكره كويسه ممكن يجرعوا عليها كمان. السنه بسوا اشياء فظيعه جدا فكره حلو كثير ممكن يجرعوا عليها. والخوارج المعتزله حلو دين ميسور جدا جدا. بعدين للاسف ادركنا الوقت. اين نحن ايها الاخوه والاخوات اكرمكم الله وعافاكم وانا معكم ان شاء الله جميعا وبركم وطهركم واعطاكم ونولكم. اين نحن من الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم في نجاة كل من مات على التوحيد؟ متواترة، أحاديث متواترة. في الصحيح من حديث أبي ذر: أتاني جبريل فبشرني بأن من مات من أمتك على التوحيد وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بالعكس في مسلم: إن الله حرم على النار، حرم على النار أيها الإخوة إيش أهل لا إله إلا الله، من مات وهو يشهد لا إله إلا الله قال محرم على النار، يعني تخليده، هذا الأرجح جمعا للنصوص، جمعا بين النصوص، تخليده فيها مستحيل، خلاص مات على التوحيد من أهل الجنة بإذن الله. حتى وإن دخل أن نعوذ بالله لساعات أو لأيام أو ما شاء الله من الوقت، نسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا، من أهل الجنة. أبو ذر هيك مش عاجبه الوضع هذا، يا رسول الله وإن زنا؟ قال له وإن زنا. وإن سرق؟ قال له وإن سرق. في روايات عاد إيه؟ وإن قال له وعلى رغم أنف أبي ذر، ومن غصب عنك يا أبو ذر بده يخش الجنة. قال له مش من عندي هذا، من أرحم الراحمين، موحد. قال له إيش نعمل له؟ زنا سرق الله بغفر له لمن يشاء، ممكن الله يغفر له، شو مشكلة يعني؟ أين أنتم من حديث البطاقة؟ بالله عليكم صاحب حديث البطاقة هذا قد يكون شيعيا، قد يكون زيديا، قد يكون سنيا، قد يكون إيه معتزليا، قد يكون خارجيا. لماذا؟ لأن صاحب البطاقة هذا لم يعمل عملا قط، كل أعماله حشاكه زي الزفت، سيئة جدا جدا، عنده بطاقة رجحت بأعماله كلها ودخل الجنة، والحديث في الصحيح الكل موافق عليه. إيش البطاقة فيها؟ الله خلق يقول إيش فيها؟ لا إله إلا الله بس، هذا لا إله إلا الله دخل الجنة. أين نحن من هذا الحديث؟ بلاش. أين نحن من الأحاديث الصحيحة؟ أخرجوا من النار من كان في قلبه أو من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الله أكبر يا أخي، الشيعة والسنة والزيدية والخوارج المعتزلة مش مثقال حبة، عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبأمنوا بالقرآن وبالآخرة وبصلوا مساكين وبصوموا ببكوا مرات في رمضان وغير رمضان وليلة القدر، بعملوا أشياء كويسة كثير يعني، كمان موجود هذا، هذا مش مثقال. في حديث آخر صحيح: مثقال برة حبة قمح. أخرجوه ما يبقاش في نار جهنم إذا مش كافر، لو كافر مش حيخرج منها صح؟ إن الله حرم هما على الكافرين، أبدا محرم هذا، إنهما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب إيش هذا اللي عنده مثقال حبة؟ أحاديث كثيرة أرجو أن تتمعنوا فيها، تنعم النظر فيها. وأخيرا أختم بأصل عجيب جدا جدا أصله القرآن والسنة وقال به الأئمة أيها الإخوة: قد يجتمع في المرء إسلام وإيمان وجاهلية وعصيان وفسق وبعض المكفرات بحسب الظاهر تحمل على التجديد أيها الإخوة، نفاق يجتمع. هذا من عقائد أهل السنة، المعتزلة ضد هذا، المرجئة ضد هذا، لا يتصورون أن الرجل الواحد المكلف الواحد، رجل كان أم امرأة، يجتمع فيه إيش؟ خير وشر، جنة ونار، مدح وذم، رحمة وسخط. لا مستحيل مستحيل. فأما المعتزلة والخوارج قالوا لا، اللي بخش النار والله ما هو خارج منها، قال حيظلوا فيها الأبد أبد انتهى خلاص. والمرجئة قالوا المسلم المؤمن صاحب الشهادتين هذا من أهل الجنة ومستحيل يخش النار ومش حيدخلها أبدا ولا لحظة. بالصحيح ممكن يدخل ويطلع بإذن الله تعالى. مش فاهمين هذه المرجئة وهؤلاء المعتزلة والخوارج. أهل السنة الحمد لله هم كما قلت لكم أسرى في قبضة الدليل، أسرى في يد الأدلة. الأدلة تقول ماذا؟ قال الله تعالى في حق المنافقين يوم أحد: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال العلماء: كانوا قبل أحد فيهم إيمان ونفاق مغلوب، فصاروا في أحد وفيهم الإيمان المغلوب والنفاق الغالب. قرآن هذا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. معنى في محرك تردد، هذا مش بساطة، مش معنى أنه منافق أنه خلص هو زنديق، مش شرط يا أخوان، متردد عنده شبهات، بروح وبيجي، مذبذبين إيه بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، مش عارف كالغنم إيه العائرة بين الغنمين، النبي قال هذا هو. والله إن شاء الله يغلب عليه الإيمان ويهتدي. مرات لا، قال لا، يوم أحد غلب النفاق، شفتوا. ولذلك روى الإمام أبو داود في سننه موقوفا على حذيفة ابن اليمان، والإمام أحمد روى هذا الحديث بنصه مرفوعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. القلوب أربعة، شوف التصنيف النبوي، فقه نبوي دقيق. القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب المنافق، وقلب مصفح فذلك، عفوا، قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه مثل السراج يزهر فذلك قلب المؤمن. اللهم اجعل قلوبنا جميعا على هذا النعت وهذا الوصف، اللهم أمين، على وفاقه. وقلب فيه إيمان ونفاق. شفت الفقه العجيب هذا؟ قال ممكن، مش شرط يا أخي، ممكن تشوفه شيعي وعنده بعض المشاكل وعنده بعض المضلات، يا ستير يا رب، وعنده بعض المضلات وبعض الأشياء، ممكن سني وعنده بعض المصائب تورط فيها، عادي ممكن، حتى في العقائد هذه وفي المسالك ممكن، وفي الأهواء والبدع موجود. النبي قال ممكن في إيمان ونفاق كمان، بس أهم شيء إيش؟ مين أقوى ومين أضعف؟ هذه هي. قال: قلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل الشجرة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة، سموه القرحة بالعامي، هي اسمها قرحة، كمثل القرحة يمدها الدم والصديد، الآيتر، الدم والصديد، فأيهما غلب عليه غلب. قال تعالى، إذن من عندنا هذا، من وين نفهمها؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. حسمت القضية، صار منافقين خلصا. حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، خصال النفاق الأربعة، وفي رواية شعب أربعة، طبعا يقال شعب أربعة وأربعة، كلاهما صحيح نحويا أيها الإخوة. قال: فمن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. معنى أيوه، ممكن مؤمن فيه خصلة من، فيه خصلتان من النفاق، اللي فيه الأربعة هذا فيه النفاق العملي خالص، خالصا حال كوني خالصا، هذا ممكن في بعض الشيء. إنك امرؤ فيك جاهلية، لمن قالها؟ لأبي ذر، لهذا الصديق العظيم. إنك امرؤ فيك، أنت فيك إسلام كثير وفيك جاهلية عادي، وكل زي هيك، لسنا كاملين، لسنا ملائكة. أرجو أن نفكر في هذه الأشياء جيدا، وأن نتمعن فيها كثيرا، وأن نعلم أيها الإخوة أن الأرجى أيها الإخوة للسلامة، بل الأسلم بإذن الله تعالى، أن ندع هذا الأمر لمن يحسنه ولمن امتحنه الله به من قاض أو سوى. في قضاء، واحد قاضي كبير علامة، راحوا قالوا له نحكم عليه، خليه يحكم بالكفر، لأن ما لناش علاقة، أما نحن فنشتغل بالعمل وتحسين الظن بالمسلمين والدعوة إلى توحيدهم والتأليف بينهم. وبعدين كمان، وهذه أخيرة إن شاء الله وآخرة، ونترك شؤون السياسة أيضا للسياسة، في سياسة، انتبهوا، هذه السياسة هي التي خلطت علينا الأمور كلها، حقدنا على هؤلاء أو على هذه الطائفة لأنهم والوا العدو كذا، حتى من طائفتك من يوالي أيضا، ما لاش علاقة، هذه سياسة. تجد في السني، يعني محمود عباس مثلا ممتاز، هذا حبة عين اليهود، هذا وكتب هذا سني أساس، قالوا بهائي وبلاش كل معاه، طيب ما هم سنة، ما لاش علاقة هذه. صدام حسين الطاغي العظيم هذا كان سنيا، ما لاش علاقة. في عندك اليوم ما شاء الله أزنام، مش أزلام، أزنام وأزلام العرب، إيش هذول حكام العرب سنة أساس، وقالوا ذبحهم حب السنة وخايفين من التشيع. سنة إيش أنتوا بتحاربوا الإسلام أنتوا نفسه؟ والله مش هذه سياسة، اتركوا السياسة للسياسة، وخلوا الدين لأهل العلم ولأهل التحقيق، ما تخلطوش هذا في هذا. يعني الشيعة في العراق ثورة 19 هم أججوا الثورة، أليس كذلك؟ وكانوا يدا واحدة، بل كانوا فيها رؤوسا مع رؤوس السنة على المحتل الإنجليزي. والشيعة اليوم وافقوا المحتل الأمريكاني، هذه شغلات سياسية، ومنهم من يقاوم ومنهم من يوالي، والسنة كذلك، هذه سياسة، نناقش السياسة بالسياسة وبنسيب الدين لأهل لأهل علم الدين، لا نخلط هذا بهذا ثم نندلع في تكفير بعضنا البعض. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.